قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في بيان مذهب الباطنية قال: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. الحمد لله. هنا بدأ الشيخ بعد أن بين الرد على الجهمية أخذ يرد على من شايعهم من الفلاسفة وأهل الكلام عامة، وأخبر أن كثيرا منهم سواء كانوا الفلاسفة أو الجهمية أو من قاربهم من أهل الضلال والبدع والخرافات وفرق الباطنية كالقرامطة والإسماعيلية والدروز والنصيرية ومن نهج نهجهم من الباطنية، معتقدهم في صفات الرب سبحانه وتعالى أنهم يسلبون عنه النقيضين. ومعنى يسلبون أي ينفون عنه النقيضين. النقيضان ما هما؟ النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر، ويلزم من عدم أحدهما وجود الآخر. وهذا بإجماع العقلاء أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدين فإنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحلو والمر، متضادان لكن قد يكون هناك شيء ليس بحلو ولا مر، ولكن النقيضان لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، يعني لا يمكن أن يوجدا معا ولا يمكن أن ينعدما معا، بل لا بد من وجود أحدهما من عدم الآخر، ولا بد في حال عدم أحدهما من وجود ماذا؟ الآخر. ما أمثلة النقيضين؟ الحياة يقابلها ماذا؟ الموت. الوجود يقابله ماذا؟ يقابله العدم. الحار يقابله ماذا؟ البارد مثلا. العلم يقابله ماذا؟ الجهل، وهكذا. فلا بد من اتصاف أي موجود، لا نقول أي مخلوق لأن الوجود قد يطلق على الله تبارك وتعالى من باب ماذا؟ الإخبار، من باب الإخبار. فنقول أي موجود لا يمكن أن يتصف بوجود النقيضين ولا بامتناع ماذا؟ ولا بامتناع النقيضين، بل لا بد من وجود أحدهما. فلا يمكن أن نقول إنه لا موجود ولا معدوم، ولا يمكن أن نقول إنه موجود معدوم، لا يمكن أن نقول إنه لا حي ولا ميت، ولا يمكن أن نقول إنه حي ميت. فهؤلاء الباطنية ينفون النقيضين، يقولون عن الرب سبحانه وتعالى إنه لا موجود ولا معدوم، يعني سلب محض، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصل ولا منفصل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب لماذا يا باطنية أخزاكم الله تقولون هذا القول؟ عموما اصطلاح تسميتهم بالباطنية لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن للنصوص معنيين، معنى ظاهر غير مراد، ومعنى باطن هو المراد، ثم يعتقدون أنه لا يعرف تلك المعاني إلا أشخاص معينون زعموا لهم الولاية وزعموا أنهم هم أصحاب المعرفة وأنهم هم الذين يعرفون كل شيء، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. فهم يقولون لا بد أن يوصف الله بذلك، بمعنى أنهم يقولون إنه لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا داخل العالم ولا خارجه، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل، فعل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمعنى ذلك لا سميع ولا غير سميع، لا بصير ولا غير إيش بصير، وهكذا. إذن لماذا يا سفهاء الباطنية تقولون بانتفاء النقيضين كما قال بعض من شايعكم من الفلاسفة باجتماع من ماذا النقيضين؟ قالوا لأننا لو أثبتنا له أحد النقيضين لزم، لو أثبتنا له النقيضان أو النقيضين لازم ماذا؟ لازم من ذلك تشبيهه بالممتنعات. ولو أثبتنا له عدم النقيضين، لو نفينا عنه النقيضين شبهناه بماذا؟ بالمعدومات. لو أننا قلنا بإثبات أحد النقيضين لازم تشبيهه بالموجودات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لو أثبتنا أحد النقيضين لازم تشبيهه بالموجودات، لو قلنا بإثبات النقيضين لازم تشبيهه بماذا؟ بالمعدومات. قالوا إذن المخرج أن ننفي ماذا؟ النقيضين كليهما، أن نقول لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا حي ولا ميت، تعالى الله عما يقول المجرمون والملحدون علوا كبيرا. والواقع أنهم وقعوا في شر مما فروا منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال فسلب النقيضين، وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. هنا يقول فسلبوا عنه النقيضين، يعني بقولهم لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره. لما سلبوا عنه النقيضين ووقعوا في هذا المأزق العظيم، نتج عنه أنهم فروا من التشبيهات، من التشبيه بالموجودات والمعدومات، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات التي لا يمكن وجودها مطلقا، لا يمكن تصور وجودها، كما يقولون كالعنقاء أو الغول، مع أن الغول يبدو أنه موجود، لكن يعني إذا لو قلت ولله المثل الأعلى مثل قول هؤلاء إن زيدا من الناس الذي عندنا الآن مثلا في هذا المكان لا داخل الحرم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا هو على الأرض ولا هو في السماء، إذن النتيجة أن هذا أمر ممتنع الوجود أصلا، ليس معدوما فقط بل ممتنع الوجود. ثم يعني إذا سلب من الشخص النقيضين بمجرد أن تقول لا موجود ولا معدوم فإنه ماذا؟ فقد شبهوه بماذا؟ بالممتنع. كما أن الذين قالوا إنه موجود بشرط الإطلاق لا يتصورون إلا أمرا إيش؟ خياليا في الذهن دون أن تكون له حقيقة في الواقع كما تقدم لنا. يعني هؤلاء أرادوا أن يتخلصوا من مذهب الذين قالوا بالوجود المطلق بشرط الإطلاق دون أن تكون له حقيقة في الواقع، فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات. أولئك وقعوا في تشبيهه بالخيال الذهني الذي لا حقيقة له، وهؤلاء وقعوا في ماذا؟ في تشبيهه بالممتنعات التي يستحيل ماذا؟ وجودها بداهة. أنت لو قلت الآن لطفل صغير تقول له لو سأل عن أمه وقلت له ليست هنا، ليست في البيت ولا خارج البيت، طفل أبو 7 سنين، لو سألته أين أمك، أو هو لو سألك أين أمي أو أين أبي، فقلت له أبوك ليس بداخل البيت ولا خارج البيت، سوف يهزأ بك ويضحك عليك، أليس كذلك؟ فكيف يشبهون الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؟ والسبب أنهم حادوا عن ماذا؟ عن ما جاءوا به، عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وحكموا العقول المجردة. نعم يا عبد الله العقل نعمله، لكن نجعله تابعا لماذا؟ للنص، ولا نجعل النص تابعا لا. هم جعلوا العقل وحده هو المستقل الذي يعول عليه في الإثبات أو ماذا؟ أو النفي. فإنهم قد حادوا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وأنكروا ما دلت عليه العقول الصريحة التي لم تشبها شائبة، والتي لم تتلوث بماذا؟ بأدران الفلسفة وأوضار المنطق، والتي لم العقول التي لم تتشوش، العقول الصافية التي لم تلوثها الفلسفة والمنطق، وإنما تجردت لله فتستسلم لأمر الله، سواء أدركته تلك العقول أم لم تدركه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف أن عقله أعجز من أن يدرك لماذا مثلا تقبيل الحجر الأسود، مع أن الحكمة يعرفها عمر رضي الله عنه وغير عمر، وهو التعبد، لكن هناك أمور تعبدية لا يزاد على ذلك، أليس كذلك؟ فقال مقالته المشهورة المطولوية: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا العقول المتجردة تقبل الحق ولا تخضعه لماذا؟ لعقولها. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. انظر يا عبد الله، الصحابة كانت تنزل عليهم النصوص وفيها الأسماء والصفات وفيها الغيبيات وفيها ما لا يمكن تصوره عقلا في الدنيا، وإن كان الذي يؤمن أن الله على كل شيء قدير يعرف أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه ماذا؟ لا يعجزه شيء، يدرك ويعلم أن الله تعالى لا يعجزه شيء. فإذا أدرك أن الله تعالى لا يعجزه شيء سلم لأمر الله وأذعن لداعي الهدى، سواء استوعب عقله ذلك أم لم يستوعب عقله ذلك. لعلنا ذكرنا لكم أكثر من مرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأبغض من أبغضه وقلاه، أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه كفار قريش يستفزونه، لأنه أول من أسلم من الرجال كما تعلمون. نعم، أبو بكر الصديق، لأنه أول من أسلم، فجاءه كفار قريش يوم ليلة الإسراء، صبيحة ليلة الإسراء والمعراج. طبعا الإسراء والمعراج خاضع خارج عن إدراك ماذا؟ العقل، العقل المدرك. أما العقل المدرك الواعي فيعلم أن الله على كل شيء قدير. فجاءوا إلى أبي بكر، ظنوا أنه بمجرد أن يخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أسري به ليلة في تلك الليلة وعرج به إلى السماء، ظنوا أن أبا بكر سيرجع وسوف يترك الدين. فقالوا: يا ابن أبي قحافة، انظر إلى ما قاله صاحبك. قال: وماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ثم وذكر ما ذكر، ثم عاد من ليلته. قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قاله فقد صدق. أرأيتم الإيمان بالغيب؟ إن كان قاله فقد صدق. هكذا يكون الإيمان، لأنه صدقه ابتداء فيما أخبر به من عند الله وهو لم يره، فصدق المرسلين، فتصديقه نابع من كونه موقن بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، أليس كذلك؟ ولذلك قال إن كان قاله فقد صدق. كذلك لما كانوا يسمعون الصفات ما قالوا لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا مستوي ولا غير مستوي ولا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق ولا هو تحت إلى آخره كما يقول هؤلاء الملاحدة، وإنما كانت تنزل عليهم الأسماء والصفات والمغيبات، وكل ما جاءهم نص قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا هكذا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا قد ارتعدت فرائصه عندما سمع بعض الأسماء والصفات قال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني ما خوفهم؟ ما الذي دهاهم؟ ما الذي أخافهم؟ أخافهم حتى ترتعد فرائصهم ويخافون من الإيمان بالأسماء والصفات؟ بل المفترض أن يؤمنوا بالأسماء والصفات ولا يخافوا، وأن يعلموا أن الله متصف بالصفات الحسنى وبالصفات العلى والأسماء الحسنى دون تردد. ولذلك أنكر عليهم هذا الأمر، مع أني أنبه إلى شيء هنا في هذه الرواية، يجدون رقة عند محكمه ويجدون ويهلكون عند متشابهه. الأسماء والصفات ليست من المتشابه، وإنما كيفياتها هي الإيش؟ هي المتشابهة. لله يدان نؤمن بذلك ونوقن، لكن لا نقول شكلهما كذا وكذا، بل ذلك علمه إلى الله سبحانه وتعالى. الله يجيء للفصل بين خلائق، وجاء ربك والملك صفا صفا، نؤمن بأنه يجيء لكن نجهل كيف يجيء. الله ينزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، نؤمن بذلك ولكن لا ندري كيف ينزل. وستأتينا قاعدة بأنه لو تطفل علينا متطفل فقال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بينما نلاحظ اختلاف الأوقات في الكرة الأرضية، فماذا نقول؟ كلمة واحدة، اسأله سؤالا واحدا، قل له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو. قل له ها ولا يعلم كيف ينزل إلا هو. هذه قاعدة مهمة جدا، سهلة لمن وفقه الله، لمن كان متجردا، وهي معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو معناه بالضبط. ينسحب هذا على جميع ماذا؟ على جميع الصفات يا عبد الله، ينسحب على جميع الصفات. أما هؤلاء الذين سلبوا عنه النقيضين فإنهم لا في العير ولا في النفير، هم المسلوبون، كأنهم غير موجودين في هذا العالم، لأنهم يكفرون بالحقائق الثابتة، ولأنهم يتصورون أمورا لا وجود لها في الحقيقة إلا في الذهن، كشأن من قبلهم الذين يثبتون النقيضين، والذين ينكرون بعض الحقائق، حتى لو اقتنعوا بأن السراب الذي في القاع ماء فإنهم يدافعون عن ذلك بينما يكفرون بما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار. واضح كيف الرد عليهم؟ ثم إنهم وقعوا في شر مما فروا منه، كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما نريد هذا المثل، نريده للفائدة. يذكر في بعض الروايات التاريخية في العصر الجاهلي أنه لما طعن كليب بن مرة لما طعن جساس بن مرة كليبا ابن ربيعة التغلبي، كان فيه رمق، يعني فيه بقية حياة، فمر به رجل وهو يجود بنفسه فقال له، يعني يصارع الموت، فقال له يا عمرو أغثني بشربة ماء، فجاء أمر فأجهز عليه. فقال الشاعر: والمستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. ما معنى الرمضاء؟ الرمضاء أثر حرارة الشمس في الأرض، أثر حرارة الشمس في الأرض، والنار معلومة، عافانا الله وإياكم من النار. أيهما أعظم حرارة، النار أم الرمضاء؟ النار. الرمضاء قد تحتمل إلى بعض الوقت، أما النار والعياذ بالله لا تحتمل، لا تحتمل. نار الدنيا التي هي جزء من كم؟ من 70 جزءا من نار جهنم، نسأل الله العافية. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فهن هؤلاء وقعوا في شر من الأمر الذي فروا منه، لأنهم فروا فيما يزعمون من التشبيه، لم يقعوا في التعطيل فحسب كما وقعت المعتزلة والأشعرية والماتريدية، بل وقعوا فيما هو أعظم من ذلك، فوقعوا في الامتناع في الأمور المستحيلة، في تشبيه الله بالمستحيلات التي لا وجود لها في الأصل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده. فوصفوه، أو خلينا في الفقرة الأولى أعدها بس. قال: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. معنى هذا الكلام يا إخوان، أولا أحب أن أنبه إلى شيء. الشيخ قد عبر بواجب الوجود وقد عبر بالقديم، فما سر هذا التعبير؟ هل هذه من أسماء الله وصفاته؟ لا. لكن السلف عندما يردون على الخصوم قد يخاطبونهم بما يفهمون، فالمعتزلة والجهمية والفلاسفة والباطنية والرافضة والخوارج وكثير من الطوائف لهم مصطلحات كثيرة، إن لم يخاطبوا بها قد لا يفهموا، والمقصود هو هداية الناس الخلق، فكانوا يعبروا بشيء لا يقصده تجده في موضع آخر ينكر أن يكون القديم من أسماء الله، وينكر التعبير بواجب الوجود. واجب الوجود عند الفلاسفة أي الذي لم يتقدمه ماذا؟ حدوث، الذي لم يتقدمه حدوث. وكذلك القديم، بينما الواقع أن القديم قد يطلق في أكثر الأحيان على الشيء الجديد، على الشيء الذي سبق غيره وإن كان قد تقدمه حدوث. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. متى يعود كالعرجون القديم؟ في مثل البارحة أو الليلة، هذا هو العرجون القديم، تشبيهه بالعرجون القديم، عرجون النخل معكوف مقوس، بينما كان مستديرا ينقص حتى يصبح قوسا صغيرا، أليس كذلك؟ فلذلك قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فعلينا أن نعلم، وقد نبهنا على هذا لكن باب التذكير، أن القديم ليس من أسماء الله، وإن عده من عده من أهل الكلام ومن الفلاسفة والمعتزلة والجهمية، لكن هو لا يعد من أسماء الله، وهم مساكين يعدونه أخص أسماء الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهنا كذلك التعبير بواجب الوجود، هذه عبارة منطقية عند الفلاسفة، يعنون به، قد يعنون به ما يدل على أنه الذي لم يتقدمه حدوث، لكن العبارة ليست عبارة شرعية، ونحن مطالبون في خصوصا فيما يعبر به عن الله تعالى من أو ينسب إليه أو يجوز عليه أو يمتنع عليه أو نحو ذلك، هذا يجب أن نلتزم فيه بالمصطلحات الشرعية الواردة في ماذا؟ في النصوص، وأن نبتعد عن كل دخيل. لكن أقول إن السلف في معرض الرد قد يتساهلون في التعبير بمثل هذه الألفاظ، قد يتساهلون في التعبير بمثل هذه الألفاظ تجوزا من باب مخاطبة الخصوم بما يعقلون أو بما يفهمون. فهو هنا يقول وقد علم بالاضطرار أن يجد كل واحد في عقله وفي فطرته أنه لا بد من للوجود يعني للخلق لا بد للخلق من ماذا؟ من موجد وهو الخالق، وهذا الخالق لا بد أن يكون كما يقولون واجب الوجود، أي لا بد أن يكون يعني أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء، وهذه الألفاظ الشرعية، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، بدلا من أن نقول القديم أو عبارة نحو ذلك. وكلمة أزلي، أزلي يعني هو الأول، تشمل الأول والآخر، أزلي أبدي تشمل الأول والآخر، لكن قد يعبر بهذه الألفاظ كما قلت إما على سبيل الإخبار كما في قوله أزلي أبدي، أو على سبيل مخاطبة الخصوم بما يعرفون كما في القديم وكما في واجب الإيش؟ الوجود. ما أدري هذا الكلام مفهوم؟ طيب، إذا علم هذا فإن أي مخلوق، أي موجود مخلوق لا بد، لا يمكن أن يكون قد وجد عبثا، أليس كذلك؟ هذا يسلم به جميع العقلاء حتى الكفار غير الدهرية وغير الشيوعيين الماديين، كل الكفار يعلمون أن لهذا الخلق مدبرا وخالقا ومالكا ومتصرفا. كفار قريش على كفرهم وشركهم إذا سئلوا من خلقكم يقولون من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. بل فرعون الذي أنكر وجود الرب تبارك وتعالى في قرارة نفسه يعرف ذلك كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال تبارك وتعالى في حق اليهود الذين يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. أبو طالب عندما مات على الشرك كان يعرف أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكنه غلب عليه دين أبائه وأجداده والحمية الجاهلية والعصبية الجاهلية والعياذ بالله، ولذلك له أبيات تدل على أنه يعرف أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله. مثل ما يقول أتباع مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب يقول كذاب اليمامة خير من صادق مضر، يعترفون بأن صاحبهم كذاب لكن يقولون إنهم يتبعونه في الخير والشر. وهل ألا إن من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية غزية أرشدي، العياذ بالله. فهنا نعود إلى القضية، كل موجود مخلوق لا بد له، لا أولا القاعدة الأولى أن المخلوقات لم توجد عبثا، أليس كذلك؟ لا يمكن أن تكون قد جاءت من قبيل الصدفة، هذا يسلم به كل العقلاء. إذا سلمنا أن الخلق لم يوجد من قبيل الصدفة إذن لا بد له من موجد، ولا بد أن يكون هذا الموجد واجب الوجود كما يقولون، أي لم يتقدمه ماذا؟ لم يتقدمه حدوث. ونحن نعبر بالتعبيرات الشرعية نقول هو الأول فليس قبله شيء، كل الناس يسلمون بهذا المبدأ، المصنوع دليل على الصانع والمخلوق دليل على الخالق، والشيء لا يوجد نفسه بل لا بد له من موجد لأن الشيء لا يوجد نفسه البتة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول انصدع فؤادي عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في المغرب، فلما قرأ عليه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول انصدع فؤادي، تقطع قلبه. فأين قلوبنا من هذا؟ سبحان الله، هؤلاء مساكين الذين ينكرون الوجود يعني. ولذلك قالوا عن الرازي لما قال إنني أوردت ألف دليل على وجود الله، قالوا ما أورد ألف دليل حتى وجد عنده ألف شك والعياذ بالله. إذن خلاصة هذه النقطة، أنا عبارات فلسفية أرجو أن تكون معي جيدا، خلاصتها أن الخلق لم يوجد عبثا، أليس كذلك؟ إذن لابد له من خالق، وهذا الخالق لابد أن يكون أوليا بلا ابتداء آخرا، أولا بلا ابتداء آخرا بلا انتهاء، لأنه لو لم يقل لكم كذلك لازم التسلسل الذي لا ينتهي إلى شيء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهمنا هذا؟ طيب فضل. قال: فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. فوصفوه عما بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجود أو الوجوب أو القدم، هذا تعليق على ما تقدم من قولهم لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، مفهوم؟ طيب، يقول: فضلا عن أن يكون قد وصفوه بأنه قديم على حد قولهم القدم هو الذي لم القديم الذي لم يتقدمه ماذا؟ حدوث. فضلا عن الوجود، يعني هم وصفوه بالامتناع، إذن وشبهوه بالممتنعات، إذن هو ليس بموجود أصلا وليست له حقيقة. فضلا عن أن يثبت من خلال كلامهم أنه خالق موجد للعالم أو أنه قديم بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، أليس كذلك؟ ألا يلزمهم هذا؟ هذا هو اللازم الذي يلزمهم. لا، أعيد العبارة مرة أخرى، خليكم معي جيدا في هذه العبارة. قال: فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده، هذا كما قلنا قبل قليل نقلا عن الباطنية عندما قالوا لا موجود ولا معدوم، النتيجة ماذا؟ الامتناع. فإذا هم ما وصفوه بشيء، وصفوه بما يؤدي إلى الامتناع، إلى القول بالامتناع بأن هذا شيء ممتنع. فكيف يمكن أن نقول إنهم أثبتوا ربا موجودا أو ربا كما يقولون واجب ليش الوجود أو ربا كما يقولون قديما؟ يعني وصفهم وصفه بانتفاء النقيضين لا يؤدي إلى إثبات موجود ولا يؤدي إلى إثبات واجب الوجود ولا يؤدي إلى إثبات قديم بلا ابتداء كما هي عباراتهم. وأظن واضح العبارة. طيب بعد. قال رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. هنا لا تنسوا أن هذه الطوائف بمثابة العناقيد التي يعني يأخذ بعضها بحجز بعض، أو بالأحرى بمثابة الشبكة، فإنهم قد يشتركون في بعض العبارات وفي بعض المصطلحات وفي بعض الطروحات وفي النهاية التي ينتهون إليها جميعا. الباطنية قالوا ما علمنا من أنه لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت. جاء الفلاسفة أتباع أرسطو وسقراط وبقراط وأفلاطون، ومنهم من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أمثال ابن سينا الملحد من الباطنية وابن عربي الملحد من الصوفية والحلاج وابن سبعين ومن هو الفارابي وابن الفارض ومن شاكلهم من الملاحدة. هؤلاء ما الفرق بينهم وبين مذهب الباطنية؟ هم متقاربون في النتيجة، ليس كذلك؟ وربما اختلفوا في ماذا؟ في العبارات. هؤلاء الفلاسفة قالوا وصفوه بأمرين، إما بالسلوب المطلقة وإما بالإضافات بنسبة الأشياء المتضايفة إليه. ما الفرق بينهما؟ السلب هو النفي المطلق، هو النفي المطلق، ومنه ما تقدم من قول الباطنية، ويشابههم قول نفي جميع الأسماء والصفات كما فعلت من؟ الجهمية. هذا وصفه بالسلوب. السلوب قولهم انه لا سميع ولا بصير ولا قوي ولا عزيز ولا غفور ولا رحيم ولا ولا ولا الى اخره. نفي جميع ليش الاسماء والصفات، هذا يسمى سلب. سمى سلوب بمعنى نفي، السلب هو النفي، يعني ينفون عنه كل شيء. وليست له يد وليس له وجه وليس وليس وليس وليس ولم يستوي على عرشه ولا إلى آخره. بالله لو قلت هذا لمخلوق الآن هل يرضى بهذا الوصف الذي ينتهي به إلى القول بالعدم والامتناع كما تقدم؟ هذه تسمى السلوب. أحيانا يعبرون في السلوب بقولهم الله واحد لا قسيم له، أو الله لا يتبعض أو لا يتجزأ. حادوا عن النصوص الشرعية وجاءوا بأشياء لم يتعبدن الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالتعبير بها. أما وصفه بالصفات الإضافية يعني كجعله أصلا للعالم أو علة لماذا للعالم أو مبدأ للعالم، كما يقولون الرب هو مبدأ العالم أو العلة الفعالة، وهم يعنون بذلك ماذا؟ أنه أصل الوجود بحيث يتصل الوجود اتصالا مباشرا به دون أن يثبت له فرقا بين الخالق ومن والمخلوق. وبعض غلاة المتصوفة يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أصل الوجود، ولذلك تسمع في بعض خطبهم الخرافية والصلاة والسلام عليك يا أصل كل الوجود استغفر الله. وهذا يستند عندهم، وإن كانت مسألة أخرى يعني لكن نوضحها بالمناسبة، إلى حديث موضوع يزعمون أن فيه أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه من الأحاديث المختلقة الموضوعة التي لا أصل لها في الدين، وهي مردودة سندا ومتنا، مردودة سندا ومتنا، ولذلك فلا يعول عليها. هنا الفلاسفة يقولون إن الله أصل الوجود أو أنه مبدأ العالم أو نحو ذلك، أو أنه أصل العالم أو أن العالم جاء نتيجة له أو نحو ذلك من عباراتهم الفاسدة. ثم إنهم يقولون إنه يجب أن نثبت وجودا ذهنيا يسمونه عندهم الوجود المطلق بشرط الإطلاق. طبعا في غير متخيل لكن لا بد أن نبينه، لأنهم ما زالت منهم فرق موجودة وتعتقد هذه المعتقدات، أليس كذلك؟ طيب إذن النتيجة ماذا؟ لا يثبت وجودا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. ماذا يعنون بشرط الإطلاق؟ يعني بشرط أن تعتقد أنه ليست له حقيقة في ماذا؟ في واقع الأمر أو في خارج الأمر. فأشبه من قبله، لأن الذي لا وجود له إلا في الذهن لا يعد أن يكون أمرا إيش؟ خياليا معدوما، لا يعد أن يكون أمرا خياليا معدوما لا حقيقة له ولا وجود له. لما أقول هذا الدفتر الآن موجود لكن ليس له وجود في الواقع، موجود في ذهن صاحبه فقط، هل ولله المثل الأعلى، فهل معنى ذلك أن هذا الدفتر موجود أو معدوم؟ معدوم لا قيمة له. يعني يعتقدون تعالى الله عن أقوالهم علوا كبيرا أن الله سبحانه وتعالى موجود وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج، لا حقيقة له الأمر، وكأنه شيء يعني خيالي، شيء في الحلم، شيء في الذاكرة فقط، يعني أشبه ما يكون بالخيال أو أشبه ما يكون بالسراب الذي يرى ولا توجد له ماذا؟ حقيقة. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا. السراب هو عندما يشتد الحر يرى الناس في الأرض الفلات ما يشبه ماذا؟ ما يشبه الماء وليس بماء. ولذلك جاء في المثل فلان كالذي يجري خلف إيش؟ خلف السراب. فهم كذلك شبهوا الله بالسراب، شبهوا الله بما لا حقيقة له، ما داموا يعتقدون أنه موجود وجودا ذهنيا خياليا لا حقيقة له في واقع الأمر، فقد أثبتوا يعني أمرا لا حقيقة له. قال رحمه الله: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. نعم، لما اعتقدوا هذه العقيدة وهو أنه موجود وجودا ذهنيا بشرط الإطلاق دون أن تكون له حقيقة، وجدوا أنهم أمام صفات موجودة في القرآن والسنة. هؤلاء نحن مع من؟ مع الفلاسفة الإيش؟ الإلهيين، أو حتى من الذين يسمونهم الفلاسفة الإيش؟ الإسلاميين. عندما قالوا إنه موجود وجودا ذهنيا لا حقيقة له في واقع الأمر أي بشرط الإطلاق، ووجدوا أمامهم أن الله تعالى وصف نفسه بالعلم والسمع والبصر والقدرة والمجيء وما إلى ذلك من الصفات، حملوه على أحد أمرين، والأمران ينتهيان إلى شيء واحد، فقالوا إن العلم هو عين العالم، يعني جعلوا الاسم عين المسمى والصفة هي عين المسمى أيضا. لماذا قلتم هذا؟ ثم أيضا قالوا شيئا آخر، قالوا إن هذه الصفات مترادفة، فلا فرق حينئذ بين السمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة والإرادة والكلام ونحو ذلك. يعني أولا جعلوا الصفة هي عين الموصوف والاسم هو عين المسمى، وثانيا جعلوا هذه الصفات وتلك الأسماء مترادفة لا تدل على معان، فكان عندهم النتيجة أنه لا فرق بين السميع والبصير والعزيز والحكيم والقدير والقوي، ولا بين القدرة والرحمة والمشيئة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحو ذلك. طيب لماذا قلتم بهذا؟ أولا فهمنا تصور معتقدهم، يعني هو قد يكون غير متصور لكن هذا الذي قالوه. يعني أنت عندما يعني يقال عنك ولله المثل الأعلى، فلان لا فرق بين أن نصفه بأنه سميع أو بصير أو قدير، أو حتى لو وصفناه بخلاف ذلك، وأيضا فإنه لا فرق بين أن يكون موصوفا بالعمى أو البصر أو السمع أو الصمم مثلا. ولله المثل الأعلى، يقولون إن هذه الصفات كلها هي عين الموصوف، إن هذه الصفات هي عين الموصوف، فالعلم عين ماذا؟ عين العالم، والرحمة عين الرحيم، والقدرة عين القدير، والسمع عين السميع، وهكذا دواليك وهلم جرى. ثانيا قالوا بأن هذه الصفات مترادفة ليست لها معاني مختلفة، ومعنى هذا أنه لا فرق حينئذ بين اسم السميع والبصير والقدير والعزيز والحكيم ونحو ذلك. طيب لماذا يا مساكين تقولون هذا المعتقد؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن الصفات تدل على لو قلنا بأن لله صفات ثم قلنا إن الصفات قديمة والله قديم، لازم عندها تعدد ماذا؟ تعدد القدماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو أنهم قالوا إن الله بصفاته على حد تعبيرهم قديم لكان الأمر إيش؟ سهلا. لكنهم قالوا لا، الله قديم واليد قديمة والسمع قديم والبصر قديم والحكمة قديمة والعزة قديمة والقوة قديمة، وكل هذه يعني أشياء مترادفة، فلازم من ذلك تعدد القدماء ومن ثم تعدد الآلهة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني يفسطون ويتكلمون بكلام لا يكاد يفهم من ناحية ولا يكاد يستوعب، ومن ناحية أخرى لا يكاد يقوله حتى من؟ حتى المجانين الذين لم يؤتوا عقولا يزنون بها الأشياء، فوقعوا في القول بتعدد القدماء كما وقعوا في القول بالترادف. والحق الذي يجب أن نعتقده فيما يتعلق بالترادف وعدمه وفيما يتعلق بأن أسماء الله أعلام أم غير أعلام، أن نؤمن بقاعدتين لعلهما تقدمت لنا في أكثر من مناسبة، ولكن لا بأس أن نذكرهما باختصار. الأولى أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار إطلاقها جميعها على الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على صفات تليق بجلال الله. مفهوم؟ القاعدة الأولى ما هي؟ أن صفات الله، أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الله وإطلاقها على الله وكونها أسماء لله. ولذلك يقول السلف الأسماء للمسمى، هذه القاعدة الصحيحة. أصح من قولنا أن الأسماء عين المسمى أو الأسماء غير إيش؟ غير المسمى. الأسماء لماذا؟ للمسمى. فنقول هنا باعتبار إطلاقها على الله هي أعلام، وباعتبار دلالتها على أوصاف معينة تليق بالله، فالبصير يدل على صفة البصر، والسميع يدل على صفة السمع، والقوي يدل على صفة إيش؟ القوة، وهكذا. بهذا الاعتبار هي أوصاف. القاعدة الثانية أنها باعتبار كونها لمسمى واحد يمكن أن يتساهل في الترادف، وباعتبار أن كل اسم له معنى معين فهي غير ماذا؟ مترادفة. إذا أردنا أن نتساهل في مسألة الترادف فإنه يمكن أن يحصر في زاوية، وهي دلالة الأسماء كلها على ماذا؟ على مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. وأما باعتبار دلالتها على معاني مختلفة فمعنى القوي غير معنى الحكيم، ومعنى الحكيم غير معنى البصير، والبصير غير معنى السميع، بهذا الاعتبار فإنها تعتبر ماذا؟ متباينة، وليست ماذا؟ مترادفة، بل هي متغايرة متباينة. بهاتين القاعدتين يرد على معتقدهم الذي تقدم لنا، وهو أن يوصف بالوجود المطلق بشرط الوجود في ماذا؟ بشرط اعتقاد الوجود المطلق دون أن يكون له حقيقة في واقع الأمر. والله أعلم.